ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة وأضل سبيلا وإن كاد ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة

قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم إن فضله كان